فاستعجلت موتها وسحرتها، تريد أنها تموت حتى تعتق، فأمرت بقتلها. وهذا من سنة الله، استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فدلائل تدل على أنه لا يستتاب. نعم، هناك ذنوب ما يستتاب صاحبها، ولو تاب ما تقبل، مثل الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسب الله، فمثل هذا لو قال أنا تائب أنا أتوب، إن كان مسلم أو كان كافر يجب أن يقتل، يجب على ولي الأمر أن يقتله. نعم. المسألة الثامنة، وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟ يعني أن السحر موجود في وقت الخلفاء الراشدين، ومعنى ذلك أن ذلك الوقت هو خير الأوقات، والناس في ذلك اليوم هم خير الناس، لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت في خير القرون، في رواية: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته إلى آخره. وفي حديث أنس الذي في الصحيح: لا يأتي زمان إلا وما بعده شر منه، سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم. حديث كثيرة، وهذا بالاتفاق، اتفاق الأمة أن أفضل القرون الصحابة رضوان الله عليهم، فهم خير الناس بعد الأنبياء، اتفاق الأمة خير الناس بعد الأنبياء. يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوا الإيمان والعلم منه والأدب، وصاروا يعملون بطاعته ويتسابقون إلى مرضاته. فالذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مثل الذي لم يصحبه، وإن عمل أي عمل. فالصحابي هو الذي شاهد النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، شاهده وهو مؤمن به ومات على ذلك. أما الذي يشاهده وهو كافر لا يكون صحابيا، أو الذي مثل يرتد صلى الله عليه وسلم ما يكون صحابيا. الصحابة هم هؤلاء، ومع ذلك ذكر الله جل وعلا أن الله رضي عنه في القرآن في مواضع كثيرة، والمقصود أن زمنهم هو أفضل الزمن. فإذا كان هذا يوجد في زمنهم ففي الأزمنة المتأخرة يكون أكثر، وهو اليوم السحر في وقتنا أكثر من غيره. صار الناس، يعني المقصود بالناس المسلمين، كثير منهم يتعاطى، والذي لا يصنعه يطلب من الصانع أن يسحر له، ويكون الجرم كله سواء، الساحر والذي سحر له مستويان في الإثم والجرم. هذا ما يدل على الجهل وعلى قلة الإيمان نسأل الله العافية، وعلى يعني جهل حكم السحر، وكونه موبقا أو أنه أراد أن يتحصل على نفع معين في هذا المحرم الذي لا يجوز استعماله بحال من الأحوال. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. لما ذكر رحمه الله السحر وكان فيه السحر أنواع متعددة، السحر له أنواع، منها ما هو سحر حقيقي في الكلام السابق، ومنها ما هو ملحق بالسحر لأنه يعمل عمل السحر،